بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المنعم المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله ذي المنح الفاخرة والعطايا الباهرة، يعطي من يشاء من عباده ويختصهم بمحض الفضل، فله الفضل ابتداء وله الفضل انتهاء وله الفضل دواما. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، غاية الفضائل ومجمع الشمائل، إليه المنتهى في الفضل والعمل والحب والالتزام والتقوى والصبر والعدل وجميع خصال الخير. سبحان من أعطاه ووهبه ومنحه وجعله آية باهرة ونعمة ظاهرة وحسنات متوافرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الليلة هي ليلة الفرقان، كما أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده متساوين في الخلقة، ولكنه فاوت بينهم في البواطن والأرواح والعطايا والمنح تفاوتا عظيما، جعله سبحانه وتعالى فرقانا يبهر العقول ويأخذ بالأبصار. وهذه الليلة بحق هي ليلة الفرقان، فيها أظهر الله دينه، وفيها رفع الله سبحانه وتعالى كلمة مسلمين عالية، وفيها نصر الله سبحانه وتعالى عباده. ولو لم يكن من شأن وفخر هذه الأيام المباركة إلا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، فأعظم بهذا من شرف وأعظم بهذا من فخر. فهم جعلهم الله سبحانه وتعالى أسبابا لعبادته. إذا كان الله تعالى خلق العبد العباد، خلق الجن والإنس لكي يعبدوه، جعل أولئك هؤلاء النخبة، هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم، جعلهم سببا لهذه العبادة. وما قامت عبادة الله على الأرض لولاهم، ولولا أن الله سبحانه وتعالى جمعهم على هذه المحبة بالألفة على نبينا صلى الله عليه وسلم لما عبد الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض، ولنزل العناء، ولنزل العذاب، ولنزل السخط، ولنزل الانتقام من الله سبحانه وتعالى، وأخذ من في الأرض قاصيهم ودانيهم، كل ذلك بما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد. وهذا الشأن هو كسائر شؤون الحياة، يحتاج إلى طرفين: طرف العناية والفضل والإسباغ من الله سبحانه وتعالى، وطرف الأقبال من العبد. ساداتنا الصحابة، يقول عنه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو منهم: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار أصحاب محمد لصحبه. يعني الله سبحانه وتعالى لما نظر في القلوب وجد هذه القلوب صافية خالصة مقبل عليه كمال الأقبال، والعناية الأزلية قد اختارتهم لذلك، فحصل الاجتماع من الطرفين. فإنك لن ترى ولن تسمع ولن تعلم عن صحابي إلا وقد كملت له هذه الأداة بإقبال قلبه على الله سبحانه وتعالى وإقبال الله تعالى عليه بالعناية واللطف. وهذا شامل لجميعهم، كل من وقع عليه أنظار النبي صلى الله عليه وسلم منهم فقد وقف على معدن السعادة وكان له الريادة وهو غدا من أهل الوفادة. قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد رآني أو رأى من رآني وصحبه. وإذا كان شأن ساداتنا الصحابة كذلك فالله فلله خصوصيات ولله عطايا ولله منح لكي يذكر ولكي يشكر ولكي يعرف لأهل الفضل فضلهم ولكي نخضع ونضع جباهنا أرضا لشأن وقدر وشرف أولئك الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى انتقاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا معه في هذه الخرجة المباركة، في هذا الخروج لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى بدر. وأنا أتصور أن الذين وفقوا للخروج هؤلاء هم الذين علقت قلوبهم بالمختار صلى الله عليه وسلم دائما، فهم على أهبة الاستعداد دائما، لا يوجد شاغل يشغلهم ولا يوجد صارف يصرفهم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى بدر قال: من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فهو أمر هؤلاء أصحاب الاستعداد التام، وأصحاب الاستعداد التام هم أولئك الذين هم على أهبة الاستعداد دائما. كان يناديهم صلى الله عليه وسلم في بعض المقامات في غزوة ذات قرد وغيرها: يا خيل الله اركبي. وبمجرد هذا النداء تتهاوى الفوارس وفرسانها على النبي صلى الله عليه وسلم مجيبين ملبين للدعاء. ومن هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين: يا عباس نادي أصحاب السمرة فإن في أعناقهم بيعة. وما هو إلا أن سمعوا النداء فتركوا كل شيء، وحتى لو راودتهم أرواحهم في هذا المقام لتركوا أرواحهم وطاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن عطفتهم كعطفة الإبل على أولادها. فلذلك تنظر إلى هذه الأسماء وتنظر إلى أمكنتهم في المدينة تجد الاختصاص، بقعة اختصت بذلك أكثر من بقعة، وعشيرة اختصت بذلك أكثر من عشيرة، وناس اختصوا بذلك أكثر من ناس. أخوين في بيت، خرج أخ بقي أخ، وأب وابنان أو أب وابنه في بيت، خرج الابن وبقي الأب، هي محض العناية من الله سبحانه وتعالى. خرجوا أذلة، خرجوا أذلة ظاهرا أعزة بصحبة أعز مخلوق، يعتقبون الإبل بشح المال وشح الموارد، يعتقبون الإبل الثلاثة والأربعة على بعير واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قسيمهم وشريكهم. عندما أرادوا أن يرفعوا قال: ما أنتم بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم. فخالطهم صلى الله عليه وسلم وأجرى معهم جمعية، جمعية ربانية رحمانية. ما هو أفئدة أصحاب التوفيق من خلق سيدنا آدم إلى يوم القيامة؟ بل ما هو للملائكة الذين نادوا ربهم في ذلك اللقاء، أي رب أنزلنا إلى الأرض لكي يحضروا على هذه الجمع. وبهذا المعنى أتى سيدنا جبريل كما روى البخاري بعد الغزوة بأيام أو بسنين قائلا له صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم خيرنا، أو كلمة نحوها. فقال: وهم من الملائكة كذلك. فكما أن الخيرة كانت لأولئك الذين تشرفت ألسنتنا بذكر أسمائهم، وتشرفت آذاننا بسماع أسمائهم، وتشرفت قلوبنا بحبهم والشوق إليهم، أيضا حصل للملائكة كما حصل لنا، فتنافسوا، وكان للخيرة من الملائكة أن كتب لهم الله سبحانه وتعالى النزول، والانخراط في زمرة الشرف تحت لواء الرسول الذي لا يوجد له انثناء ولا انطواء ولا انحواء، فهو مرفوع دائما أبدا، لأن صاحبه هو الذي رفع الله سبحانه وتعالى ذكره في الدنيا والآخرة. فأعظم بهذا من شرف، وأعظم بهذا من فضل. وأنتم حيث اجتمعتم لإحياء هذه الذكرى فطيبوا بهذا نفسا، وإذا كنتم قد أحببتموهم فما من شك ولا ريب في كلام الصادق المصدوق بأنكم ستحشرون معهم وستردون موردهم، لا بالأصالة بل بالنيابة وبالتبعية. فكونوا أتباعا لهم دائما، وكونوا على قدم الصدق دائما. المسلمون اليوم بحاجة إلى هذه الأرواح، وبحاجة إلى هذه النفوس، وبحاجة إلى أصحاب العزة، وبحاجة إلى أصحاب الرفعة، وبحاجة إلى أصحاب البذل، وبحاجة إلى أصحاب التضحية والفداء، لأن الإسلام قد غزي من جميع الأطراف، وقد نقص من أطرافه، وصار في حال الإدبار التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا يرضى عنها مخلوق له محبة بالله سبحانه وتعالى وله محبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذبوا أخلاقكم بأخلاق أهل بدر، واعتزوا بعزة أهل بدر، وافخروا بفخر أهل بدر، وكونوا سادة، أمجادا، أجوادا، أنجادا. كلما سمعتم هيعة فزعتم إليها، وكلما نادى المنادي يا خير الله اركبي كنتم جاهزين لذلك، فإن نصر الله قريب، فإن نصر الله آت، ولله حكمة في هذه الشؤون والتقلبات، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. كيف لا، والله سبحانه وتعالى بشرنا في ختام سورة الأنفال التي نزلت في شأن أهل بدر، اسمعوا إلى قوله تعالى: والذين هاجروا وجاهدوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم بالمعية فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فاتخذوا عند أهل بدر أرحاما لكي تكونوا من بعضيتهم ولكي تكونوا من أصحاب النخبة الذين اصطفاهم الله تعالى في كل زمان، ولكي تكونوا من أهل الرواقة الخالصة الذين ارتضاهم الله سبحانه وتعالى لنصرة دينه ورفعة كتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة على هذه النية.